العود إلى بيع العود إلى بيع العينة، هذا مثال مما ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث تحذيرا للمسلمين أن لا يحتالوا على أحكام الشريعة فيستحلون ما حرم الله منها. وهناك أمثلة كثيرة ولست الآن في ذاك الصدد حتى لا نطيل عليكم، ولكي نوجد بين يديكم شيئا من الوقت لعل عند بعضكم بعض الأسئلة فلا بد من الجواب عليها. فهذا مثال بيع العينة، بيع محرم الناس اليوم يفعلونه. قال عليه السلام: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر، هذا مثال ثاني، أخذتم أذناب البقر، هذا كلام عربي مجازي جميل، ما أحد يأخذ بيده فعلا أذناب البقر، ولكن المبتلون بالزرع والحرث والضرع تراهم دائما ماشيين وراء البقر في حرث الأرض في حلب البقر وما شابه ذلك. فهذه كناية لطيفة على أن المسلمين أيضا إذا ما هجموا على الدنيا وتكالبوا عليها واهتموا بها ما لم يهتموا بدينهم، هذا شرط ثاني من المخالفة التي مثال ثاني من المخالفة التي إذا وقع فيها المسلمون صب عليهم الذل. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وركنتم إلى الأرض واهتممتم بكل وسائل العيش والدنيا، فماذا يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الرسول عليه السلام وصف في هذا الحديث الداء والدواء معا. الداء له نوعان في هذا الحديث، أحدهما الاحتيال على استحلال ما حرم الله ومثال البيع، والآخر الانصراف عن الاهتمام بالدين والجهاد في سبيل الله بسبب الركون إلى الدنيا والأخذ وسائلها. إذا فعل المسلمون هذا وهذا سلط الله عليهم ذلا لا ينزع عنهم. له علاج؟ قال نعم، حتى ترجعوا إلى دينكم. ربط هذه الجملة الأخيرة بالمحاضرة، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الدين اليوم له مفاهيم كما سمعتم عديدة وعديدة جدا، وهناك اختلافات كثيرة وكثيرة جدا، لا نريد أيضا أن نخوض في هذا حتى لا نطيل عليكم، ولكن لابد من ضرب مثال واحد كيف أن الشيء محرم ومع ذلك صار دينا. هناك ما يسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل، وبلغة العامة عندنا في دمشق الشام بالتجحيشة. تعرفون نكاح التحليل؟ رجل يبتلى بأن يطلق زوجته ثلاثا، فيحق فيه قول الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا حكم أن طلق زوجته طلاقا شرعيا ثلاثا، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فماذا يفعل بعضهم ويراه دينا؟ يأتي بإنسان فيجري عقدا سوريا لهذا الإنسان مع تلك المطلقة كزوج لها، والحقيقة يكون هذا الإنسان اشتري بدراهم معدودات ليبات تلك الليلة وينزو على تلك الحرة لغرض تحليلها لزوجها الأول. يعني الأستاذ الألباني في مخيم البقعة، مع تحيات بشير فون للتسجيلات الفنية.